الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب النكاح، وقد مر بنا بأن الأركان للنكاح ثلاثة، ومر بنا بأن الشروط للنكاح أربعة، وقلنا بأن النكاح الباطل ما اختل ركنه، وأن النكاح الفاسد ما اختل شرطه. فالأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول من الزوج أو من يقوم مقامه. الزوجان الخاليان من الموانع، إذا كان بالزوج مانع فقبوله وعدمه سواء، وإذا كان بالزوجة مانع فالإيجاب من وليها وعدمه سواء. فإذا كانت المرأة معتدة مثلا، أو كانت حامل، أو فيها ما يمنع، أو أخت لزوجة له أخرى، أو عمة أو خالة يعني من المحرمات، فهذا مانع. الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب من الولي، والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما. وقلنا بأن الشروط أربعة، وتكلمنا عن الشرط الأول. الشروط الأربعة: التعيين والرضا والولي والإشهاد. لابد من توفر أربعة شروط: التعيين، ومر وقرأنا التعيين ووقفنا على الشرط الثاني. التعيين: زوجتك ابنتي فاطمة، ليلى، هند، دعد يسميها، هذا إذا كان عنده مجموعة من البنات. أما إذا لم يكن عنده إلا بنت واحدة يكفي إذا قال زوجتك ابنتي. وإذا كان الأب له أربعة أولاد، محمد وعلي وصالح وبكر، لازم يقول زوجت ابنك محمد أو علي، إلا إذا لم يكن له إلا ابن واحد يقول زوجت ابنك ابنتي فلانة، وإذا لم يكن سوى غير واحدة فيكفي. الزوجان بالنسبة للأركان، قلنا الزوجان الخاليان من الموانع: الإيجاب، القبول. الشروط أربعة: التعيين والرضا والولي والإشهاد. أربعة شروط لابد من توفرها. انتهينا من الشرط الأول وهو التعيين، نقرأ الآن الشرط الثاني: لابد من الرضا. وهناك من يمكن استثناءهم من هذا الشرط، كأن يكون الأب يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها. الأب يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة وهي لما تبلغ السن التاسعة. فهذا دليل على أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة من الكفء، لازم نقول من الكفء، بدون رضاها. أما البنت الكبيرة فلا بد من أن يستأمرها فتأمر، أن يطلب موافقتها فتصرح بذلك البنت الكبيرة الثيب مثلا. وأما الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف فللأب أن يزوجها من الكفء، لازم نقول من الكفء، أما أن يزوجها من غير الكفء فلا. ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى الولي، والولي هو الأب. فإن عضل الأب أصبح الأخ وليا، الجد وليا، العم وليا، القاضي وليا، إذا ثبت أن الأب عاضل، بمعنى أن يمنع البنت من الزواج من الكفء، فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء لعزل الولي وتعيين من يقوم بتزويجها من قريب، من أب أو أخ أو عم، أو يتولاه القاضي بنفسه. الشرط الثاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني رضاهما. الشرط الأول التعيين. ابنتي هذه، ابنتي الطويلة القصيرة الثيب البكر، يعينها أو بالاسم أو بصفة. نعم. فلا يصح إن أكره أحدهما، إن أكره أحدهما بغير حق. لا يصح أن يكره الزوج ولا يصح أن تكره الزوجة، بل لا بد من الرضا، إلا إذا كانت الزوجة صغيرة فلأبيها أن يزوجها ولو لم ترضى، إذا كان ذلك من الكف، لازم نقول من الكف. نعم. ولا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع. بغير حق، عندنا الآن منطوق بغير حق ومفهوم بحق. مر بنا في كتاب البيع قبل رمضان كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ومر بنا بأن للبيع شروط ومنها الرضا، فلا يصح الإكراه على البيع بدون حق. أما إذا كان الإكراه على البيع بحق فلا حرج في ذلك. ومثلنا له مثاله الإكراه على البيع بحق، ما مثاله؟ مر بنا قبل رمضان قلنا كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وقلنا يشترط له شروط، منها أن يكون العاقد جائز التصرف، ومنها الرضا، ومنها أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة إلى آخره. لكن قلنا لابد من الرضا فلا يصح الإكراه بدون حق، أما إذا كان الإكراه بحق فلا حرج. ومثلنا للإكراه بحق. نعم. إنسان في ذمته ديون لزيد كذا ولعمر كذا ولخالد كذا ولبكر كذا، وأبى أن يسدد، فأقاموا عليه دعوى، أمر القاضي بحبسه، هل له أن يسدد ما دفع ما عليه من التزامات؟ أمر القاضي ببيع ما يملك من عقار، ببيع ما يملك من بضائع، ببيع ما يملك من عروض تجارة. هل هو راضي على البيع ولا غير راضي؟ لا، غير راضي. هل البيع صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لأنه إكراه بحق. هنا يقول فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق. فمعناه بأن الأب يكره ابنته الصغيرة من الزواج بالكفء إذا رأى ذلك، كما أن لأن الإذن غير معتبرة، كما أن أبا بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال صغيرة. نعم. إلا البالغ المعتوه. المعتوه معناه ناقص العقل، إنسان ما هو مجنون، لأن المجنون يشتم ويضرب، والمعتوه لا يشتم ولا يضرب ولكنه ناقص العقل وقليل الفهم، يسمى معتوه. هو لم يصل إلى درجة الجنون، لأن الجنون يعمل أعمال من الضرب والشتم والبداعة وغير ذلك، أما المعتوه فهو أقل، ليس عاقلا سويا وليس مجنون، وإنما هو في مرتبة بينهما. قالوا المعتوه هو ناقص العقل، وهو الذي لا يضرب ولا يشتم، لأن الذي يضرب ويشتم يكون قد تعدى، وإنما هو قليل الفهم. نعم. فالمعتوه يزوج بدون رضاه. نعم. إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وسيه في النكاح، وإلا المجنونة. المجنونة كذلك يريد والدها أن يحصنها، يريد أن يمنعها من الزنا، يريد أن يمنعها من الفجور، هي لا تدرك، فيزوجها والدها لأجل أن يبعدها عن المحذور. نعم. فذلك بدون رضاها، لأن رضاها غير معتبر فهي مجنونة. نعم. إلا المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة. نعم. للشيب. للثيب. الثيب لا بد من استئذانها. الثيب لا بد من استئذانها. الثيب بمعنى الراجع، من ثاب في اللغة بمعنى رجع، لأنها تزوجت لكن ما قدر لهذا الزواج الاستمرار، ثيب تسمى. البكر التي لم يدخل عليها، وأما الثيب فهي التي تزوجت ورجعت إلى بيت أهلها لأن الزواج قد انتهى. نعم. للثيب إذا تم لها 9 سنين. نعم. فإن الأب ووسيه في النكاح يزوجانهم بغير الأب ووصي الأب يزوجانهم بغير رضاهم. نعم. كثيب دون 9. نعم. لعدم اعتبار إذن. لعدم كثيب دون 9 نفس الشيء. الثيب دون 9 تزوج لأن رضاها غير معتبر، يعني إذا كان عمرها أقل من 9 سنين، عمرها 8 سنوات، هل تدرك هذا الأمر؟ هل تدرك أن فلانا كف أو غير فلان أو أنه غير كف؟ لا تدرك. فإن الثيب التي دون 9 لا اعتبار لإذنها لأنها لا تدرك ولا تميز. نعم. وكالسيد مع إيمائه. وكالسيد، السيد الذي يملك عددا من الجواري له أن يزوجهن بدون رضاهن لأنه هو وليهم. نعم. وكالسيد مع إيمائه فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن. أما العبد، العبد الكبير لا يزوج إلا برضاه، والصغير يزوجه سيده بغير رضاه، الرقيق إذا كان كبيرا وراشدا فلا يزوج بدون موافقته. نعم. وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. كالولد الصغير إذا رأى الأب تزويجه. نعم. ولا يزوج باقي الأولياء. الجد. الجد، الأخ، العم لا يكره، هذا من خصائص الأب وحده. نعم. ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال ذكرا كانت أو ثيبة. لا نزوجها. نعم. ذكرا كانت أو ثيبة. غير الأب. الأب له أن يسعى إلى المصلحة ويزوج كما زوج أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يزوج غير الأب ووسيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة. إلا الحاكم إذا رأى ذلك لأجل الحاجة والمصلحة. نعم. ولا يزوج غير الأب ووسيه فيه كبيرة عاقلة بكرة أو ثيبة. بكرا بكرا غير بكرا. الأب لا بد أن يستأذنها فتأذن، أما الأب فيزوجها وإذنها صماتها. نعم. بكرا أو ثيبة. ولا بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعة تستأذن اليتيمة في نفسها. تستأمر اليتيمة، واليتيمة التي لا أب لها، اليتيمة التي لا أب لها. نعم. تستأمر اليتيمة في يعني والدها توفي. نعم. فإن سكت فهو إذنها. نعم. وإن أبت لم تكره. فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره. وإن امتنعت قالت لا ما أريد لا تكره. نعم. رواه أحمد. وإذن بنت 9 مؤتبر لقول نعم. عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني في حكم النساء فهي امرأة، يعني لها الاعتبار الذي يكون للنساء. نعم. ومعناه في حكم المرأة، في حكم المرأة. نعم. وهو أي الإذن سمات الإذن بما يكون، قال البكر تصمت، أما إذا كانت غير راغبة تقول لا أنا ما وافق هذا فلان ما يناسبني، لكن إذا سكتت فهذا هو الإذن، إذنها صماتها. وأما الثيب فهي تقول موافقة بالتصريح. نعم. وهو أي الإذن سمات البكر ولو ضحكت. لو ضحكت الضحك هذا يدل على القبول، ولو بكت البكاء هذا أيضا يدل على القبول، لكن إذا كانت ما تريد تقول لا هذا فلان لا أريده وتصرح بذلك. نعم. ونطق الثيب. والثيب تنطق بالموافقة، نريد أن نزوجك على فلان لا مانع لدي لابد. أما البكر فهي إذنها صماتها، يعني تسكت أو تضحك أو تبكي، كل هذا يدل على القبول ويدل على الرضا. نعم. بوطء في القبل. ونطق الثيب إذا كانت يعني ثيب وقد وطئت في القبل نقول إنها ثيب. نعم. لحديث أبي هريرة يرفع لا تنكه الأيم. الأيم. لا تنكه الأيم حتى تستعمر. الأيم من كان لها زوج ففارقته بطلاق أو بموت تسمى أيم. أيم من كان لها زوج. يقول هنا في حديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني تستأذن فتأمر، أمر صريح. نقول من هي الأيم؟ الأيم هي من فارقت زوجا بطلاق أو موت، تكون متزوجة ومات زوجها، تكون متزوجة وطلقها زوجها، هذه تسمى أيم. نعم. لا تنكه الأيم حتى تستعمر، وتنكه البكر ولا تنكه البكر حتى تستأذن. الأيم تستأمر، يعني يطلب منها فتنطق بالأمر الصريح والموافقة الصريحة، وأما البكر تستأذن، والإذن يكون بالصمات بالسكوت يعني أو بالبكاء أو بالضحك، لأن إذا كانت ما تريد نفت ذلك وقالت لا أوافق على فلان، فإذا ضحكت أو بكت أو سكتت فهذا دليل على موافقتها بالنسبة للبكر. أما بالنسبة للثيب فلا بد أن تستأمر فتأمر، يعني افعلوا ما عزمتم عليه من تزويجي على فلان، يحصل منها الأمر الصريح، هذه هي الأيم. ما الفرق بينها وبين البكر؟ قلنا الأيم من فارقت زوجا بموت أو طلاق. نعم. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. أن تسكت، لأنها إذا كانت ما تريد تقول لا لا ما أوافق على فلان، وفلان لا يناسبني ولا أريده ولا أرغب في الاقتران به، تصرح بهذا. لكن إذا سكتت دل السكوت على القبول، إذا ضحكت دل الضحك على الموافقة، إذا بكت دل البكاء على عدم الممانعة. نعم. متفق عليه. قلنا متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج، ويعتبر في الاستئذان نسمي، ما نقول يا فلانة نريد نزوجك، وش تقولين موافقة ولا غير موافقة؟ لا ما يصلح. تسمية الزوج، تقدم لك فلان يريدك باسمه وباسم أبيه إذا كانت لا تعرفه، وذكر بلده وذكر منصبه وعمله، وإخبارها بجميع الصفات التي تساعد على الموافقة أو تنير لها الطريق لأجل الرد. هذا لا بد من تسمية الزوج وذكر الصفات التي يتصف بها لأجل أن تكون على بينة من أمرها، لأن هذا قرينها طيلة الحياة، فلا بد أن تكون عالمة بذلك. نعم. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. ما نقول تقدم للزوج فقط أو تقدم لاسم محمد فقط أو علي فقط، لا، فلان عمله كذا، مؤهله الدراسي كذا، سكنه كذا، يملك بيتا تسكنين مع أهله، تسكنين مع أمه، مع إخوانه، إلى آخره. يعني تعطى صورة تنير لها السبيل وتوضح لها الطريق للموافقة أو الرفض، للإقدام أو الإحجام، للقبول أو الرد، تكون على بينة. نعم. فصل. انتهينا من الشرط الأول وهو التعيين، والشرط الثاني وهو الرضا، ونحن الآن بصدد الشرط الثالث وهو الولي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، لأنها إذا تولت المرأة إنكاح نفسها، المرأة يجوز لها البيع بملايين الريالات، ولا نشترط أن يكون لها ولي، ممكن أن تبيع عمارة، تبيع بستان، تشتري، تبيع، تملك، لا أحد يمنعها من مالك. لكن الزواج لا بد من الولي، من الأب، ما عندها أب، الأخ، ما فيه أخ، العم، ما عندنا عم، ابن العم، القريب، كذا كذا، القاضي، نرجع إلى القاضي، لأنها إذا زوجت نفسها كان هذا طريقا إلى الوقوع في المحذور، لأنها ربما تتفق مع إنسان على أمر باطل ويحضر شاهدين ويقول مكنيني من نفسك، فتقول زوجتك نفسي، وهو ما هو إلا بمثابة أو حكم الزنا، فهذا يوقع في المحذور. فلذلك لا تتصرف المرأة، تتصرف بمالها وبممتلكاتها بيعا شراء وقفا هبة عطية، لا أحد يتدخل في ما تملك، لكن الزواج لا بد من الولي. ما عندها ولي تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يعقد لها ويعقد، والحاكم ولي من لا ولي له. فالشرط الثالث من شروط النكاح، وإذا ما وجد الولي فالنكاح يكون فاسدا. النكاح الباطل قلنا النكاح الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. فالشروط أربعة: التعيين والرضا أو القبول، والشرط الثالث الولي. لا بد من ما عندها أب. إذا كان عندها أبنة، فأم سلمة قالت لابنها: قم زوج رسول الله، قم يا عمرو زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابن يتولى، ابن الابن يتولى، العم يتولى، ابن العم، لكن على درجات. الأخ لا يتولى مع وجود الأب، ابن الأخ لا يتولى مع وجود الأخ، وهكذا. إلا إذا عضل الأب فإن القاضي يعزله عن الولاية ويعين الأخ. إذا عضل الأخ والأب فإن القاضي يعني يتولى إبعادهم وعزلهم، لا تعزلهم هي أو لا تعدل عن الأب إلى الأخ. لا، إذا زوج الأبعاد مع وجود الأقرب فهذا لا يجوز، بل لابد على درجات وعلى مراتب، كل إنسان حسب مرتباته. الشرط الثالث الولي، لقوله عليه السلام وردت الآية الكريمة: فلا تعضلوهن، تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فالخطاب لمن؟ للأولياء. دل هذا على اشتراط الولي، لأنه لولا هذا الشرط كان نقول للمرأة: إذا طلقت الزوج وانتهت العدة ورغبت في العودة إليه فلا مانع، اذهبي وقدمي نفسك ويعقد عليه. لكن الخطاب جاء للأولياء: فلا تعضلوهن. الخطاب لمن؟ للولي. فدل على اعتباره. المرأة تريد أن تعود إلى زوجها، طلقها وانتهت العدة وتريد أن تعود، لا بد من العقد. من الذي يتولى العقد؟ هل المرأة نفسها؟ لا، الولي. فالآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دل على اعتبار الولي وأنه لا بد منه. وإذا عضل الولي يمكن أن يقوم من بعده بالتزويج. عدد من المرات مثلا تأتي الفتاة وتقول: أبي عضلني. نستدعي الأب، نناقشه، إذا رأينا أنه مثلا أراد الإضرار بها يبعد عن الولاية ويولى الأخ أحد أبنائه، إذا ما كان عنده أبناء أحد إخوانه، إذا رفضوا جميعا يتولى القاضي، وهكذا. لأنه لا ضرر ولا ضرار، الأب له الولاية إذا استعملها في حدودها الشرعية، لكن إذا أراد أن يضر، أن يضر بابنته. بعض الآباء قد يكون البنت لها مرتب ويقول: إذا تزوجت ذهب المرتب. نفسه مثلا تكون هكذا، فما يفكر أو يهدف إلا إلى المطلب المالي، ما يفكر إلى ابنته وحصانتها وبعدها عن الأمكنة السوء وغير ذلك، فيمنعها من الزواج من الأكثر. فيسأل: هل تقدم الكفء؟ تقول: نعم، تقدم فلان وهو كفء، وتقدم فلان وهو كفء، وتقدم فلان. وإذا سنة أو سنتين الناس يبتعدون، فلا بد أن يتولى، ينظر الحاكم الشرعي نظرة صائبة فيقنع الآب. كثير من الآباء إذا مثلا تم الحديث معه قالوا موافقين فتنتهي المشكلة، فالأب يقنع. فإذا أقنع الأب وتولى هو فهو أولى، لكن إذا لم يقتنع وأراد الإضرار بموليته، بأخته، ببنته، فلا يترك يتصرف كيف شاء. نعم. الشرط الثالث الولي، لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. وورد أيضا: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية كلهم رحمهم الله ورضي عنهم يشترطون الولي، لأن شرط الولي فيه مصلحة عظيمة وفيه بعد عن مضار السوء. فإذا ترك المرأة الأمر للمرأة قد تقترن برجل بطريق غير شرعي وتقول تزوجت، لكن لما نشترط الولي كما فعل الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية فذلك فيه ضمان بأن تسير الأمور سيرا حميدا وأن نبتعد عن مواقع الشبه. أيما امرأة يقول عليه الصلاة والسلام أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، وحديث آخر لا نكاح إلا بولي. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. الولي هذا له شروط، لا بد من توفر سبعة شروط في الولي. الولي لا بد أن يكون بالغ، لا بد أن يكون عاقل، لا بد أن يكون مستقيما، لا بد أن يكون رجلا، لا بد أن إلى آخره.